قال أبو عوانة رحمه الله حدثنا الصغاني وأبو فروة الرهاوي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده وحصبه الأسود فقال ويلك لما تفتي قال ويلك لما تفتي هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة حديثهما واحد. حدثنا أبو عبيدة بن أخي هناد قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده فجاء الأسود وهو يحدث بهذا فقال ويلك لما تفتي الناس بهذا قد أتت عمر رضي الله عنه فقال لها فذكر بمثله. رواه أحمد بن عبد عن أبي داود عن سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق نحو حديث أبي أحمد بقصته فيه. حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان حاول أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني قال حدثنا عبد الملك الدماري حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن كثير حاول حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سلامة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. حدثنا السلمي والدبري قال السلمي حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلامة بن كهيل بمثله فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى. وحدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان بمثله وزاد قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لها السكنى والنفقة. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأبو داود الحراني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وحفص ومغيرة وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال قالت طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا شريح بن نعمان قال حدثنا هشيم عن حسين وسيار والمغيرة وداود ومجالد والأشعث كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو الحسن أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار ومغيرة وحسين وإسماعيل وداود كلهم عن الشعبي عن فاطمة قالت طلقني زوجي فذكر مثله. حدثنا عبد الله بن محمد المقري أبو محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو حدثنا منصور ابن أبي الأسود عن مغيرة عن الشعبي عن فاطمة مثله. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان والصغاني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن فاطمة بنت قيس قال طلقني زوجي ثلاثا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا سكنى لك ولا نفقة اذهبي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم. حدثنا أبو الربيع الحسين ابن الهيثم الرازي بهمدان قال حدثنا قال حدثنا عمر ابن محمد بن الحسن الأسدي. نعم المعروف أن المدينة بالذال المعجمة همذان وهمدان النسبة إلى القبيلة قبيلة همدان هنا قال بهمدان فهل هو ساقط أو أنه مدينة أخرى بالدال الله أعلم. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا قال حدثنا أبي عن محمد بن أبان عن عبد الملك بن عمير عن الشعبي عن فاطمة بن قيس قال طلقني زوجي ثلاثا فذكر السكنى والنفقة. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن الشابعه فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة حين طلقها زوجها. حدثنا حمدان بن موسى أبو سعيد المسكي قال حدثنا عصام بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن الشابعه فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنة ولا نفقة. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الويسي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عامر الشعبي أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها طلقها فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم فانتقلت إلى ابن أم مكتوم فاعتدت في بيته حتى حلت. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني ميمون بن مهران قال ذاكرت سعيد بن المسيب حديث فاطمة بنت قيس فقال فتنت فاطمة الناس. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. يقول هنا في الفائدة في الحاشية نعم قال المنذري هذا نعم واختلف في سبب انتقالها فقالت عائشة كانت فاطمة في مكان وحش فخيف عليها فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال. وقال سعيد إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها. قلت هو الصحيح ما قالته هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأخاف أن يقحم علي. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها. الجيم ليس بالخاء تخرج حتى تنقضي عدتها. وزعم عروة عن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. والبخاري بوب على ذلك قال رواه البخاري في صحيح في الطلاق باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها. حدثنا محمد بن علي ابن أخت غزال قال حدثنا هشام ابن بهرام حاول حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا خلف بن هشام قال هذا خلف بن هشام اللي يسمونه خلف العاشر هم القراء المعروفين خلف بن هشام بزار. قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عطاء بن عباس أن فاطمة بنت قيس قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة واعتدت نعم عند ابن أم مكتومة كانت قد طلقت ثلاثة طلاقها كان بائنا لا يحق لها النفقة ولا السكنة. حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا عبيد بن يحيى أبو سليم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر بن حفص طلقني ثلاثا وإني أخاف أن يتقحم علي يعني يدخل عليها أحد فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثنا فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا النضر بن شميل وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أسألهم إلى أهله أسألهم فقالوا ليست لك نفقة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة وعليك العدة انتقلي إلى أم شريك. ثم قال إن أم شريك يدخل عليها إخوانها وقال يعلى إخوتها من المهاجرين الأولين تقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه قد ذهب بصره فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا ولا تفوتين بنفسك فلما حللت يعني من العدة خطبني معاوية بن أبي سفيان بن أبي سفيان وأبو جهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية بن أبي سفيان فعائل لا شيء له، يعني كان فقير رضي الله عنه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. بأدوية أخرى لو كان يضرب النساء. أين أنتم من أسامة يعني بن زيد؟ فنكحته زاد النظر فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا الذي دعا إليه رسول الله، فنكحته. قد تقدم منها رضي الله عنها تقول يعني فكان في ذلك خيرا كثيرا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بن قيس أنها حدثته وكتب فيها كتابا أنها كانت تحت رجل بني مخزوم فطلقها البتة، فذكر بمثل معنى. روى أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فأبى ذلك عروة عليه، فقالوا فإن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير بأن تذكر هذا الحديث. حدثنا إبراهيم مرزوق وأبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال: قالت عائشة لفاطمة بنت قيس: لا خير لك في أن تذكري هذا الحديث، لا سكنى لك ولا نفقة. حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عروة قال لعائشة: ألم تري إلى فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لك في ذلك أو لك في ذلك. زاد ابن كثير يعني قولها يعني قولها: لا سكنى لك ولا نفقة. باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر حاجتها في الخروج، يعني أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، يعني جداد النخل وهو صرام النخل أو جمع التمر يعني من النخل. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول بمنزلها في عدتها إذا خاطب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج غير مرة عن ابن جريج حاول حدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وحدثنا الدبلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: طلقت فذكر مثله. حدثنا محمد بن ليث القزاز المروزي قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال. باب الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء 4 أشهر و10 عدة الوفاة 4 أشهر و10 إلا الحامل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى تضع حملها ولو كان 9 شهور. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر ابن عبد الله ابن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر ابن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أو وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، لك والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها يعني في النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الآية جاءت فيها، جاء في الآية أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة ابن عبد الرحمن اختلف في المرأة تنفس بعد زوج بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين. آخر الأجلين الأجلان هما أجل العدة بوضع الحمل وأجلها 4 أشهر و10 أيام، وآخرهما أطولهما زمنا. العدة أحد أمرين، إما 4 أشهر و10 أو تضع الحمل. إن وضعت كما قال السؤال الذي أو الفتوى التي ذكرت عند ابن عباس، ابن عباس يقول آخر أجل وضعت لا تنتظر 4 أشهر و10. وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قد ولدت سبيعة الإسلامية بعد وفاة زوجها بليال، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حلت. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: أخبرني سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة عبد الرحمن اجتمع عند أبي هريرة حاول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. فقال أبو سلمة: قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. حدثنا عمار بن رجاء قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة فتذاكر الرجل يتوفى عن المرأة أو المرأة يتوفى عنها زوجها فتلد بعده بليال، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. قال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت. فأرسلوا قريبا إلى أم سلمة يسألوا عن ذلك، فقالت: إن سبيعة بنت الحارث يوفي عنها زوجها وضعت بعد وفاته بليال، وأن رجلا بني عبد الدار يدعى أبا السنابل بعكك خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلي. فذكرت ذلك السبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كويب قال: أتيت أم سلمة فسألت عن آخر الأجلين، قالت: إن زوج سبيعة توفي وهي حبلى فلم تلبث أو ولدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكحي. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت أن يصابها الرمد في عينيها واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط. وحظر ذلك على غير زوجها فوق 3 ليال، يعني الإحداد ما تحد أكثر من 3 ليالي على غير الزوج. والدليل على الإباحة لها على مثل على ذلك مثل نعم والدليل على الإباحة لها على ذلك 3 ليال على ميتها إن كان أب أو أخ أو غيره. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الحديث 3. قالت زينب دخلت على قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب الحاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، يعني وهو هنا أبوها رضي الله عنه، إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها قد اشتكى عينها وقد اشتكى لعلها اشتكت وقد اشتكى عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 2 و3 كل ذلك يقول لا يعني ما تكتحل المحدة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى أو ترمي بالبعرة عند رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشتها، يسمى حفشة الحفش هنا بالتاء وضيفة التاء، البيت الصغير الذليل القريب السمك سمي به لضيقه. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشتها ولبست شر ثيابها لأسوأ الملابس اللي عندها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر لها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاه أو طير فتفتض به، يقول تفتض به، قال مالك تمسح به جلدها، وقال أي تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ الطائرة وتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش. قال فقل ما تفتض به إلا مات، جلسة سنة كاملة وهي في شر ثيابها ولا تمس طيب ولا شيء، ثم تخرج فتعطى بعرة، معروف البعرة وهي روث الحيوانات، فترمي بها دليل على انتهاء المدة، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا من نجاسة أهل الجاهلية البدنية غير نجاستهم الحسية. حدثنا الصاغني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا مالك بن نحوي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا ابن أبي بكير عن شعبان حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاها مات فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح به يدها. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميما لها توفي فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن حميد عن ابن نافع بمثله فأخذت صفرة فلطخت به يديها وقالت إنما أصنع هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله فوق 3 أيام إلا على زوج فإنها تحد 4 أشهر و10. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة بمثله. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد ابن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عيناها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ قال لا، كانت إذا كنا تمكث في بيت زوجها أو أحلاس بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببارة ثم خرجت. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حول حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن حميد عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت عينها فخشي عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو فخشي عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكتهل؟ فقال قد كانت إحداكن تمكث بشر بيتها حولا حتى يمر كلب فترمي خلفه ببارة ثم تخرج لا حتى تمضي 4 أشهر و10. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا شعبة قال حد قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أمي سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فذكر نحوه غير أنه قال فإذا كان الحول رمت ببارة ثم خرجت أفل 4 أشهر و10. حدثنا عباس بن محمد أبو الفضل قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها وامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة توفي زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت عينيها فخشي عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ فقال قد كانت إذا كنا تمكث في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا حتى تمضي 4 أشهر و10. قال شعبة كان يحيى بن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد بن نافع فلقيت حميدا حدثني به. حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثني يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أخبره أنه سمع زينب بنت بنت أبي سلمة أن سمعت أمها أم سلمة وأم حبيبة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها توفي وقال عمار إن ابنة لها توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها فذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قد كانت إذا كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. قال حميد فسألت زينب ما رميها بالبعرة؟ فقال كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها عمدت إلى شر بيت الله فجلست فيه سنة حتى إذا انتهت سنة خرجت ورمت ببارة من ورائها وقال عمار من خلفها. حدثنا الصغاني وحمدون بن عباد قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع والأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما حدثتاه أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثنا محمد الحارث وحدثنا الصغاني قال حدثنا معلب منصور قال حدثنا ليث ابن سعد عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت بين أنا عند أم حبيبة بنت أبي سفيان إذ جاءها نعي أبي سفيان فقالت لابنتها أعطيني طيبا فأعطتها فمسحت بعارضيها أو ذراعيها ثم قالت والله إني كنت لغنية عن الطيب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها ثم قالت إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تحد فوق 3 أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى وذكر الحديث قال الحميدي قيل لسفيان فإن مالكا يقول فيه عن حميد بن نافع عن زينب بنت جحش وعن صفية وعن أم حبيبة فقال سفيان ما قال لنا أيوب بن موسى إلا عن أم حبيبة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا محمد ابن عبد الملك الواسطي وعلان القراطيسي وعمار بن رجاء قال: وأخبرني يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته. صفية زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب، صفية بنت أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا بن شادان قال: حدثنا معلى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد بمثل وزاد: فإنها تحد علي أربعة أشهر لما أشرع. قال يحيى: والحداد ألا تلبس ثوبا مصبوغا بورس وزعفران. نقف هنا، بود والله نكمل البقية لكن لعل وقت آخر إن شاء الله. طيب، لا نفتح التعليقات ونشوف الإخوة شو عندهم من الفوائد.